بارك الله فيكم. الأستاذ صبرة، أنت يعني أصبحت من رواد الغرفة وتعرف النظام الذي نتبعه، فرجاء لا تعلق على أسئلة الإخوة، إنما السؤال موجه لي أنا شخصيا، ولا أسمح بتدخل أحد بالإجابة على رواد الغرفة، خاصة وأنت كما تعلم نصراني فلا تعرف أحكام الإسلام، فأحكام الإسلام يجيب عنها أهل الإسلام وليس كلهم وإنما أهل العلم منهم. طيب، الأخ صبرا يقول في كتاب السيرة الحلبية يذكر أن الوحي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 26,000 مرة، وهذا يعني لو وزعناها على السنين لوجدنا أن عمر الرسول يكون 140 سنة، ولكن الرسول عاش 63 سنة. أقول هذا من خرافات وخرابيط يعني النصارى الذين يأتون بشبه فارغة جدا. فأقول يا أستاذ صبرا، أولا، من الذي يستطيع أن يحصي عدد مرات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد أحد يستطيع ذلك. ثم كتاب السيرة الحلبية ليس مرجعا للصحيح، وإنما يذكر كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كذبا وباطلا. فكتاب السيرة الحلبية ليس كتابا يذكر الصحيح فقط، الكتب التي تذكر الصحيح البخاري ومسلم، وأما بقية الكتب فإنك تجد فيها ما يصح وما لا يصح. هذا بالنسبة لكتاب السيرة الحلبية. ولو فرضنا جدلا أن هناك من استطاع أن يحصي عدد مرات نزول الوحي وهو 26,000 مرة، فهذا عدد قليل جدا. يعني أنت تظن أن الوحي عندما ينزل يجلس 100 ساعة أم ماذا؟ يعني ما هو قدر نزول الوحي لديك؟ قد ينزل الوحي لمدة دقيقة أو لمدة ثانية. ماذا تعني كلمة 26,000 مرة؟ يعني هل هذه تظن أنها كثيرة؟ 26,000 مرة ممكن أن تقضى في سنة أو سنتين، إذا كان الوحي يحسب نزوله في ثانية أو في 5 ثواني، فاحسب 26,000 مرة ماذا يكون عدد الدقائق أو الساعات التي قضيت في نزول الوحي. هذا يعني واضح جدا لبطلان هذه الدعوة، والوحي كان دائما ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارقه إلا في النادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق إلا بالوحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كانت بوحي من الله تعالى. لأجل هذا المدة المذكورة أو عدد المرات قليلة جدا بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي لمدة 63 سنة، وإنما نزل لمدة 23 فقط، 13 عاما في مكة و10 أعوام بالمدينة عليه الصلاة والسلام. خيما إن شاء الله. يا أستاذ صبرا، أنا ما أدري كيف تحسب أنت، يعني أين تعلمت الحساب؟ احسب المرة 5 ثواني أو 10 ثواني، احسب 10 ثواني يعني في الدقيقة ينزل 6 مرات، يعني في الساعة 360 مرة، 360 مرة، وأنت تقول ماذا؟ 20,000. 360 هنخليها بلاش 26,000، نخليها 36,000. 360 يعني 100 ساعة، 360,000 يعني 100 ساعة. 100 ساعة تمثل كم يوم يا أخي؟ حسابك يعني أنا ماني عارف، نعلمك الحساب أم نعلمك أن هذه الأوهام التي يلقونها إليك أكاذيب وأباطيل يضحكون عليك بها يا أستاذ صبر؟ هذه أباطيل يضحكون عليك بها، لا تضيع وقتك في مثل هذه الترهات. أنا أنصحك بقراءة السيرة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تستفيد مما في هذه السيرة من عظائم الأمور والأنوار الباهرة على صدقه وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. أما هذه الخرافات التي يلقونها إليك فدعها، عندك كتاب صحيح السيرة النبوية لصاحب الغرفة، كتاب صحيح السيرة النبوية، ولو قرأت كتابا يسمى سيرة ابن إسحاق فهو كتاب أكثر ما جاء فيه معتمد وثبت، والشيء المردود فيه قليل، ولكنه كتاب جيد يمكن أن تستفيد منه وتعتمد على ما جاء فيه لأن الضعيف فيه قليل. وهناك كتب أخرى في صحيح السيرة النبوية يمكن أيضا أن تطلع عليها، ولكن أنا أنصحك بصحيح السيرة النبوية الذي كتبته أنا، وقد صدر منه مجلدان، إذا انتهيت من المجلدين أخبرني.